واخر يسال هل يجوز التحدث مع الخطيب يوم الجمعه اذا غلط في ايه او اردت الاستفسار منه؟ لا حرج، لا باس ان يسال الخطيب عن بعض المسائل كما فعل الصحابه مع النبي صلى الله عليه وسلم. كان يخطب يوم الجمعة فجاءه رجل وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطع السبل فضل الله يغيثنا، فاستغاث للمسلمين وطلب الله أن يغيث العباد عليه الصلاة والسلام، فأغاثهم الله. وجاءه مرة رجل وهو يخطب الناس فقال يا رسول الله غريب جاء يسأل عن دينك لا يدري ما دينه، فنزل وعلمه عليه الصلاة والسلام ثم عاد إلى خطبته عليه الصلاة والسلام. فالمقصود لا باس ان يسال عن شيء وهو يخطب عليه الصلاه والسلام، ولا مانع يرد عليه اذا غلط في الايه ينبه على الايه، لا باس.